من يعتصم بك يا خير الورى شرفا الله حافظه كل متقي وما تكون والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك بمدح مصطفى بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب نبي نبي كامل الأوصاف نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب قال عبده وجب الشكر